الضار الذي ينزل غضبه على من شاء من عصاه ويضره في نفسه وخلقه وماله وذاته لعله يرجع ويتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.